سؤال عن المرأتين اللتين قد تظاهرتا، وبهذا نال ابن عباس ما نال من العلم. نعم. استخدام الأحرار. هذا واضح، عطنا ما واهم هو الأكبر. حديثي مليان من فوائده، بالطريقة هذه نأخذ ألف فائدة. نعم. إذا كان الواحد مشغول على الشيخ شيء. نعم. يسأل خويه، كان يسأل أحد الصحابة، كان ينزل عمر بعدين ينزل. إذا كان الواحد مشغول على الشيخ يسأل عن خويه، نعم، يعني يبعد عنه من يأخذ عنه العلم ويتعلم إذا كان في مانع من الموانع. نعم. فقر النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته حين دخل بيته وما كان حليم الفقر، هذا لم يضره وما زاده ذلك إلا رفعة. جواز الإله. نعم. جواز الإله، لقول جل على الذين ينون النساء تربصوا أربعة أشهر ولا يجوز زيادة، إما يوقف بعد الأربعة فيطلق أو يراجع. نعم. قبل خبر الواحد. قبل خبر الواحد، وهذا صريح في قبل هذا الرد على الأشاعرة وغيرهم من البدع. التثبت أيضا في التثبت في الأخبار، وأن الإنسان لا يكون مصدر إشاعات، خاصة طالب العلم يتثبت مما ينقل له ولا يكفي يقال. بعض الناس يقول قال أو ثقة، ثم نحن رأينا كثير ما يقال من الأخبار قال أو ثقة، إحنا تثبت نقول لا قيمة له، حتى هذا الثقة ربما أنه ينقل عن ثقة والثقة عن ثقة، وهذا غير صحيح. التثبت من الأخبار مطلوب خصوصا في هذا العصر الذي الكذب فيه غالب. نعم. نعم. محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث يبكي بعضهم إلى بعض عند المنبر. ظهر في قال من قلب كشف الوجه قبل عمر قال كان زهرتك أوسع منك، لكن قد جمع. لا هذا قد هذا قبل نزول الحجاب. نعم. ما في دلالة على هذا. نعم. نعم. في هجر الرجل زوجته في غير البيت، والحديث الآخر تهجر قبح إلا في البيت، قد قلنا هذاك بعد هذا وقلنا هذا على الأولوية والأفضل. المرد الخلاف إلى الكتاب والسنة. أنما رد الخلاف إلى الكتاب وإلى السنة. دلالة على مكانة عائشة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دلالة على مكانة عائشة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وأن هذا كان مستقرا بين الصحابة رضي الله عنهم. أدب استئذان. نعم. في أيضا أدب الاستئذان. نعم.